يعني لا تظن ان البخاري اذا روى معناه كلا انه روى الحديث هذا قد لا يرونه. لا اقول مثلا في حديث انفرد به البخاري والله يعني اربعه اسانيد. كيف نقول هذا مستوى؟ ما علينا، احنا بنقارن الان بين مصنف وبين هذا الراوي، بين مصنف واحد منهم وهذا الراوي، مو كل المصنفين. فهمت الان؟ انتم الان فاهمين ولا لا؟ فاهمين. طيب اذا قال قائل ما وجه كون هذا من باب العالي والناس، ما دام ان الطريق بين المصنف اللي هو البخاري وبين الرسول اربعه وبين وبين الرسول اربعه، اين العلو والنزول؟ نقول احنا الان في العلو والنزول النسبي. العلو والنزول انني لو عدلت عن طريق هذا الخاص وحدثت به من طريق البخاري، طريق البخاري ما حدثني سامي عن خالد، عن من اللي حدثني به؟ البخاري. إذن يكون السند نازلا، يكون السند نازلا، لأني سأقول حدثني محمد بن إسماعيل عن سامي عن خالد عن ياسر عن علي، صح ولا لا؟ طيب إذن كم بينه وبين الرسول؟ خمس. صار هذا السند الآن صار نازلا. طيب إن وافقت البخاري في شيخه، يعني أنا ما رويت من طريق البخاري، رويت عن سامي مباشرة، وش يسمى هذا؟ موافقة، يسمى موافقة، لأنني وافقت البخاري في شيخه. طيب إن حدثت عن شيبة عن خالد عن ياسر عن علي، نسمي بدلا. ليش؟ لأني وافقته في شيخ شيخ، فصار شيبة بدلا عن سامي، شيبة بدلا عن سامي، صح يا شيبة؟ نعم. طيب واضح أظن. زين، لو أنني حدثت بالحديث، يعني رويت الحديث عن طريق خمسة، عن فهد عن عادل عن عبد المنان عن خالد عن نصر، وش يسمى هذا؟ لا، مصافحة، مصافحة، لأنني وافقت تلميذ البخاري المصنف، لأن تلميذ البخاري كم بينه وبين الرسول؟ خمس، البخاري والسند الأصل. أي إذن الآن أنا بيني وبين الرسول خمسة، فيكون هذا من باب المصافحة، لأنني وافقت تلميذ المصنف في العدد. تمام الآن؟ طيب التسمية قلنا هذا الصلاح ما نعلم كيفه، هذا اسمه كيف، هذا اللي اصطلحوا عليه. لا لا، عارف يعني عارف الصورة بس. الصورة أما كونه يسموه هذا مساواة وهذا بدل وهذا موافقة وهذا مصافحة، هذا شيء مصطلح عليه لا مشاحة بالاصطلاح. نعم. ها؟ أنت نعم. المصافحة هل لابد يجي في المقول، يعني لو كان من طريق آخر سمي المصافحة، يعني استوى التأثير. إيه نعم نعم. لو أنا في العلوة إلا إذا جاءت رواية الأقران، يعني صار يروي عني وأروي عني، ولا الآن ما في علوة، لأن هو يروي عن شيخه وشيخه شيخ لي، كل النبي نروي عن الشيخ، لكن ما في مصافحة ولا شيء، ما فيها شيء، ما فيها علو ونزول الآن، كلنا سواء. نعم لو فرض أنني نسيت الحديث وحدثني به زميل، فحينئذ يكون زاد السند علي. نعم. لو حدثت عن شيخ البخاري نسمي بدل، موافقة. إذا وافقنا البخاري في شيخه. إيه؟ إذا وافقنا في شيخ نعم. يعني بدل ما أدري، يعني إذا وافقت البخاري فيما فوق الشيخ، هل يجعل من هذا القسم أو يجعل من القسم الثاني الذي هو المساواة؟ ما أدري هو يجعل من باب يعني أقول ما أدري هل يجعلونه من باب المساواة

لا هذه مثال مو بلازم على بهذا السؤال. هنا. هنا إذا كان مزدحم الشيخ بعيد عنه. نعم. هو حدث. قال يعني الكلمة والكلمتين. إيه. يقول عن تلميذه وماذا قال الشيخ عنه؟ إيه. يمكن باعتبار الأصل. ما أقول باعتبار الأصل. والأحسن في مثل هذا أن يقول في نفس التي تلقاها من تلميذه حدثني بهذه الكلمة، مثل ما يقول مسلم رحمه الله. مسلم إذا ساق الحديث وجاب اختلاف الرواة فيه يقول حدثني فلان بمثل حديثه غير أنه زاد كذا أو غير أنه لم يقل كذا. فالأولى أن يقول إذا ساق الحديث بالسند أن يقول وحدثني بقوله كذا وكذا فلان. نعم. طيب يقول أصحاب عن التابعين. نعم. هذا يعني يصير. إيه ابن عباس كثير ما روى عن التابعين. طيب ما سأل إيه؟ لا روى عن التابعين عن الصحابة. يروي عن التابعين عن الصحابة. نعم هو هذا. اي حمد. نعم قاعدة. ها قاعدة كل مدبت أقرب من صحيح. نعم وهو قلنا المدبت أن يروي القرين عن قرينه والثاني عنه أيضا، وما روى كل قرين عن أخيه مدبج، يعني يروي كل واحد من القرينين عن الثاني، فإن روى أحدهما عن الثاني دون الآخر فهذا أخران. طيب ما يخالف أنت الأمين اللي جنبك ها سعود بن ها طيب جنبك سعود هذا قرين لك لأنكما اشتركتما في التلمذة على ناصر. ناصر هو الشيخ. نعم وأنتما تلميذان. إذا رويت أنت عن سعود فقط فهذه رواية أقران، أو روى سعود عنك فقط فهذه رواية أقران. أفهمت؟ فإن رويت أنت عن سعود وسعود روى عنك أيضا سمي هذا مدبجا. حديث واحد أو متعدد كل واحد. لا لا مو على كل حال الكلام، بس إن هذا مدبج وهذا أقران. كل مدبج أقران لأن المدبج لا بد يروي قرين عن قرينه من الجانبين، والأقران لا مو لازم يروي. نعم ها كيف هي لأن خصصنا بالصحابي عن التابعين. إذا كنا رواية الأكابر عن الصغار يشمل كل من كان أكبر بالمقدار أو اللقي أو السن، لكن إذا كنا صحابي عن تابع فهذا أخص من العموم. يعني عبارة مثلا الآباء عن الأبناء والصحابة عن التابعين هذه مثل أنواع، كأنها أنواع من جنس. الرحمن الرحيم. إذا رويت يا عليان ما تدري وش إذا رويت عن جمال ماذا تسمى رواتك هنا ها؟ نعم يا شيبة تسمى رواة الأقراء لأنك رويت عن تلميذ مساوي لك في اللقي مع الشيخ. طيب يا نصر إذا رويت عن جمال وجمال روى عنك روي عن روياتك أين روى عنك ورويت عنك هذا يسمى مدبج. يسمى مدبج ليش؟ لأن كل قرين رواه عن الروي عن قرين. طيب طيب إذا روى